أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى

فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال